ونسوف المولى يعطي. يا محمد حتى يرضي. ونسوف المولى يعطي. يا محمد محاسن الأخلاق قد جمعت يا حبي فيك. ولسوف المولى يعطي يا محمد حتى يرضي. ولسوف المولى يعطي يا محمد حتى حتى يرضي. ولسوف المولى يعطي يا محمد حتى يرضي. كل مكارم الأخلاق قد جمعت يا حبي فيك. So